السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول الله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال وإن جندنا لهم الغالبون، وقال ألا إن نصر الله قريب. والسؤال: هل يعقد المؤمن في قلبه أنه ما دام مع الله تعالى فلن يغلب أو فلن يغلبه أحد من أعداء الله، وأن العاقبة ستكون له في هذه الدنيا قبل الآخرة كما فعل موسى عليه السلام، ويعقد في قلبه أن العاقبة قد تكون له في الدنيا وقد لا تكون، ولكنها في الآخرة؟ لا شك أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، وجند الله هم الغالبون بلا شك. هذه أمور مسلمة مقطوع بها، لا يجوز أن يتردد فيها مسلم، ولو تردد فيها في الجملة للمتقين وجند الله، لو شك في أنهم هم المنصورون والعاقبة لهم كان مخالفا لما جاء في كتاب الله جل وعلا، وقد يحكم عليه بحكم عظيم. هذا من حيث الجملة جند الله، لكن أفراد هو مسلم ومن جند الله، وهذه أسباب. قد يكون عند هذا الفرد من الموانع ما يمنع ترتب المسبب على السبب، كالدعاء: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فالدعاء له شروط وآداب وله موانع، قد يوجد مانع من الموانع لا يلقي له الإنسان بالا فلا يترتب المسبب على السبب. وكون الإنسان يجزم بأنه من جند الله وأن الغلبة له، هذا تزكية للنفس، هذه تزكية للنفس. قد أنت في الجملة من جند الله وأنت مع الغالبين، لكن مع غيرك لا بمفردك، لأنك قد ترتكب بمفردك ما يمنع من ترتب السبب على المسبب. فالإنسان يكون في عبادته لله جل وعلا خائفا راجيا، يرجو مثل هذه الوعود ويخاف من تقصيره وتضييعه لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، أو ارتكاب ما نهى الله عنه. وأحيانا يتساهل الإنسان في شيء وهو عند الله عظيم، سواء كان من الأوامر أو من النواهي، قد يدخل الجنة بسبب شيء يسير، بسبب شيء يسير في أعين الناس ولكنه عند الله عظيم. قد يتساهل في معصية صغيرة في نظره ويصر عليها ويرتكب أمثالها ثم تجتمع عليه فتهلكه، وإن قال أهل العلم إنها من الصغائر. فمثل هذه الأمور، هذه الوعود قطعية، ومن تردد فيها خطر يكفر، لم نقل بكفره ونجزم بذلك لأنه مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله. قد يكون تردده في ذلك من باب عدم ثقته بنفسه وبالأمة بكاملها، وأن عندها من المنكرات وهو ما يتردد في وعد الله جل وعلا، وقد يتطاول ويزل لسانه من سوء ما يرى من نفسه ومن الأمة فيتكلم بكلام عظيم، لكن الوعد ثابت والتردد فيه خطر عظيم، ولكن حكم الأفراد على الإنسان أن يتهم نفسه، على الإنسان أن يتهم نفسه ولا يزكي نفسه، ولا يزكي نفسه. الله جل وعلا يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه أمور خفية قد يدخل على الإنسان من باب لا يشعر فيه. يعني الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، كم دعا مسلم، كم دعا من جموع غفيرة من المسلمين، والوضع كما هو. هذا يأس من رحمة الله؟ لا. أو شك في وعد الله؟ لا، شك في أفعال الناس وشك في الداعي أنه قد ارتكب مانع من موانع قبول الدعاء قد يشعر به وقد لا يشعر. والله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين بذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال وما للظالمين من أنصار أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقبته. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يعني اطمئنوا، سواء كنتم بحضور أحد أو في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، الله يعلم. ومن لازم علمه به جل وعلا الإثابة، الإثابة عليه. يعني ما يمكن أن يقال أنا ما أذل المكان خافي ولا يراك أحد، يمكن تضيع الصدقة ما بدون ثواب. لا، فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الظلمة إن انتصروا في الدنيا أو وجدوا من ينصرهم ويعينهم على ظلمه، سواء كان بلسانه أو بقلمه أو بسيفه، من ينصرهم يوم القيامة؟ ليس لهم ناصر، ولن يفلتوا من عذاب الله. فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نسأل الله العافية. ثم قال: إن تبدوا الصدقات، يعني تظهروها، فنعماهي لها أجرها وثوابها إذا كانت من مخلص لا رياء، لا ينفق ليورى ويقال جواد، بل هذا جاء النص على أنه من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، صلى الله عليه وسلم. منهم رجل يبذل ويوسع في البذل وينفق في وجوه الخير فيما يراه الناس، ولكن ليقال جواد، لأنه إذا جيء به يوم القيامة فيقال: ماذا صنعت يا فلان؟ قال: أنفقت الأموال، ما تركت سبيل من سبل الخير إلا أنفقت فيها. فيقال: لا، كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فهو من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. فإذا أنفق وأظهر هذه النفقة وهو مخلص فيها لله جل وعلا، وإن كان الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، لأن من يظهر نفقته وإن كان في بداية الأمر الباعث والناهز له على الإنفاق هو طلب مرضات الله، طلب ثواب الله، طلب الأجر من الله جل وعلا، لكن النفس قد تميل ولو يسيرا، هذا في حال إظهار الصدقة. فنعم ما هي، فنعم المدح هي ممدوحة على كل حال، لأن نعمة معناها نعم، يعني نعمة في مقابل بئس، هذا مدح وهذا ذم، فهي ممدوحة على كل حال. لكن إن دخلها الخلل من الرياء أو من مراءة الناس أو طلب مدح الناس أو طلب الثواب من الناس، مثل هذا يحبط عمله، يحبط عمله ويأثم بذلك، لأنه الشرك الأصغر. وإن تخفوها، طيب الذي أبدى الصدقة وقصده بذلك أن يقتدى به، لأن الناس تشجعون لما يشوفون قدوات في أي باب من أبواب الخير يتشجعون، ولذا جاء في الذي أول من تصدق حينما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة فجاء بصدقته، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا إذا كانت هذه نيته فأجره أعظم من الإخفاء. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن الإخفاء في الأصل هو أضبط وأضمن للنية والقلب من الرياء والخلل في النية. وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. في حديث السابعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء في رواية في الصحيح في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وحكم عليها جمع من الحفاظ بأنها مقلوبة، رواية مقلوبة، والأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الأصل في الإنفاق أنه باليمين وبها يكون الأخذ والإعطاء، بها يكون الأخذ والإعطاء. والرواية في الصحيح ويمكن توجيهها، يمكن توجيهها بأنه لكثرة ما ينفق وكثرة من يأتيه لطلب النفقة ينفق، يعطي هذا بيمينه ويعطي ذاك بشماله وهذا من أمامه وهذا من خلفه لكثرة من يعطي. وجاء في الحديث الصحيح ما أحب أن يكون لي مثل جبل أحد مثل جبل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه عن شماله من أمامه من خلفه. فهو ينفق عن شماله، نعم قد ينفق يعطي من على شماله بيمينه، لكن إذا كان على يمينه أحد وهو حريص على الإخفاء، هذا أعطاه من يمين وهذا لفز عليه من يسار وهكذا. يمكن توجيه الرواية لسيما أنها في الصحيح. رواية ابن جريج يا شيخ ولا؟ ها؟ رواية ابن جريج ولا؟ اللي في صحيح مسلم. من؟ إيه موجود. إيه. نعم. ذكرت. رجلان. وذكر الله خاليا فبارك. سقط منه رجل ذكر الله. إيه هذه ساقطة من بعض النسخ سقط من. بعد ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. محب ناشئ متصدق. ايش السبع بيت واحد الحديث مشهور معروف. نعم سم. وقال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر قال قلت يا السر عند ابن آدم من أشق الأمور وأصعبها عليه، فلذلك كثير من الناس يفعل الشيء في الخفاء ثم لا تنال تزال نفسه تنازعه حتى يظهره، بعضهم لا يستطيع. والمنة على من هداه الله. والحديث فيه كلام لأهل العلم مضاعف و ويقول صححه الضياء في المختارة، صححه الضياء المقدسي في كتابه المختارة يعني الأحاديث المختارة، وانتقى فيها مجموعة أحاديث هي مصححة عنده، وهذا من الأحاديث التي يمثل بها لما صححه المتأخرون، كحديث تصحيح ماء زمزم لما شرب له صححه ها؟ لا قبل ابن حجر، قبل ابن حجر مصحح، وحديث النهي عن قطع السدر، هذه أمثلة يذكرونها في الرد على ابن الصلاح، يذكرونها في الرد على ابن الصلاح الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف في عند المتأخرين، فيذكرون هذه الأمثلة ويذكرون أنه صححها التصحيح ما زمزم لما شرب له صححه الدمياطي في المتجر الرابح قبل ابن حجر. نعم نص عليه، وتصحيح النهي عن قطع السدر والحديث يعني شاذ في لفظه. نعم. وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير أو جهد من مقل. رواه أحمد. ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر، فذكره وزاد ثم نزع في هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية. وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب قال: أنبأنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. بن دثار، بن دثار هم محارب بن دثار، مؤدب محارب بن دثار ها؟ بن دثار شو؟ مؤذن إلا مؤذن، وش عندك أنت؟ مؤدب. مؤدب؟ لا نعم. لا عندنا مؤذن. يجي مؤذن محارب. محارب اندثار. مش معناه مؤذن. مؤذن يعني أذن في مسجده، اشتهر بمسجد محارب اندثار. لعلها أقرب. ها؟ لعلها أقرب من مؤدب. أقرب من مؤدب، لأن المحارب ما يحتاج إلى تأديب. في تفسير ابن أبي حاتم. ها؟ تفسير ابن أبي حاتم مؤذن. مؤذن. أنت ما مؤذن. وأنت إيش عندك؟ عندي مؤدب بس تحت الحشية يقول في تفسير ابن أبي حاتم مؤذن. ومصر على مؤدب وينقل. نعم. حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤذن محارب قال أنبأنا موسى بن عمير. مؤذن القبيلة أو العشيرة المسلمة، قبيلة محارب أو عشيرتهم، أو لأن المساجد قد تنسب إلى الأحياء، تنسب إلى الأحياء، مسجد بني زريق مذكور في الصحيح مسجد. نعم. عن عامر الشعبي في قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر. قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ قال: عدة الله وعدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، وإنما أوردناه هاهنا لقول الشعبي إن الآية نزلت في ذلك. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة بخلاف الصلاة والصيام، أن المفروضات الجهر بها أفضل، لأنها مطلوبة من كل أحد في الصيام والصلاة. أما الصدقة لأن فرض الصلاة والصيام معروف ومشهور عند الخاص والعام، أما الصدقة وإن كانت مفروضة فليس كل أحد يعلم أن هذا من تجب عليه زكاة أو لا تجب، فقد يظنها نفلا وهي في حقيقتها فرض. لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها، فقال: بسبعين ضعفا. وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها، فقال: بخمسة موضعين يقال. نعم. فقال: بخمسة وعشرين ضعفا. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير. يبقى أن الصدقة سواء كانت مفروضة أو تطوع لا يعرفها كثير من الناس، فإذا رأوا يتصدق بصدقة مفروضة ما الذي يدريه أنها مفروضة؟ بخلاف الصيام، رأوا يصوم يوما في رمضان يعرف أنه فرض وأن الناس كلهم يشاركونه في هذا، وكذلك الصلاة. أما بالنسبة للصدقة فإخفاؤها إلا إذا ترتب على الإخفاء على الإظهار مصلحة راجحة مثل الاقتداء أو دفع ظن السوء، قال هذا غني عنده الأموال ولا يزكي ولا يتصدق فيقع الناس في عرضه، وحينئذ يكون الدفاع عن عرضه مطلوب بحيث لا يتسرب إلى قلبه شيء من العجب والرياء ومراءة الناس، والله أعلم. زكاة الفطر مثل الأشياء المشهورة المنتشرة أفضل لأن شعيرة ولا أحد يتطرق إليه رياء إلا من في قلبه مرض. نعم. ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقد قرئ: ويكفر عنكم بالضم، وقرئ: ويكفر بالجزم، عطفا على محل جواب الشرط، وهو قوله: فنعماه، كقوله: فأصدق وأكون فأصدق وأكون وأكون أو وأكن كلهن وأكن الثنتين لا ما تجي ما يصير في فرق. نكفر الأولى، وقرئت أيضا بالرفع. أربعة، شو رقم أربعة؟ ساقطة من بعض. وقد قرئ ويكفر عنكم بالضم، وقرئ ونكفر، ونكفر بالنون إيه بالجزم. عطفا على جواب الشرط، وش اللي قبله؟ ها؟ إن تبدو لولا أصدق وأكن. إن تؤخرني، إن تؤخرني أصدق وأكن. نعم. وقوله والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجزيكم عليه. سم. قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبد الرحمن النسائي أنبأنا محمد بن عبد السلام. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. عندنا أنبأنا محمد بن عبد السلام. أنبأنا ولا أنا؟ أنبأنا، لأن عندنا أخبرنا محمد، والنسائي غالب أخبرنا. أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم. عندنا ابن عبد السلام واحد في سايخاء عبد السلام، والتصويب من النسائي. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكذا رواه أبو حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيدي وأبو داود الحفري عن سفيان الزبيري وأبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحفري عن سفيان وهو الثوري به. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا أحمد بن القاسم أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها. أما الصدقات الواجبة من الزكاة المفروضة والكفارات كلها لا تصح إلا على المسلمين، لا تصح أن تدفع لغير مسلم. وأما النوافل صدقة التطوع فلا مانع من أن يدفع منها إلى غير مسلم من أجل التأليف، تأليف قلبه في الواجب هذه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مجسلة يعني إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة تتعلق بذلك لا بأس، وإلا فالأصل أن الزكاة للمسلمين. نعم. ها؟ مؤلف قلوبهم. قالوا لا تأليف بعد عهده عليه الصلاة والسلام، لا تأليف بعد عهده عليه الصلاة والسلام، واستقرت الشريعة. لكن لو رأى ولي الأمر في أمر من الأمور ورأى من هؤلاء خوف على المسلمين أو على بعض أفراد المسلمين ورأى أن يكفهم بشيء من الزكاة تأليفا لقلوبهم أو رجاء إسلامهم وكانت الدلائل قوية على أنهم إن أعطوا أسلموا فمسألة مصالح، مصلحة ومفسدة. نعم. كان يكفهم يربح ولا ينسى الربح، الربح شيء من أموالهم. إيه نعم. لا ينهاكم الله الذي لم يقاتلوكم في الدين إلا أن قال أن تبروهم. نعم. حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. إن أمها جاءت وهي راغبة أفأصلها؟ قاصلي. نعم. وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء بن الخراساني يعني إذا عطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب بر أو فاجر أو مستحق. لا يعلم وقعت صدقته بيد فاجر أو بيد فاسق، كما جاء في حديث صدق على زانية، صدق على غني، صدق، هذا لا يعلم. أما إذا كان يعلم فمن باب لا يأكل زادك إلا تقي. لا تعطي من الأموال لا سيما من مال الله الذي الصدقات والزكوات من يستعين بها على معصية الله. نعم. أو مستحق أو غيره،

سيماهم في وجوههم، وقال: ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث الذي في السنن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. قال البخاري: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المديني عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة به. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا علي بن حجر قال ابن حجر قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. وروى البخاري من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة اللقمة، إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. وقال ابن جرير: حدثني معتمر عن أيمن بن نابل عن صالح بن سويد عن أبي هريرة قال: ليس المسكين بالطواف. عن الحسن بن مالك. قال ابن جرير: حدثني معتمر عن أيمن بن نابل. يقول عن الحسن بن مالك الماتك، أيهما صح؟ ما هو موجود؟ إيه؟ شو؟ حسن بن مالك. ماتك وش؟ هذا في الأصل يقول التصويب، يقول في الأصل الحسن بن ماتك، والتصويب أيمن بن نابل. التصويب من ثلاث نسخ والتخريج. أنت ما أشار إلا في نسخة، ما في ماتك في زي ماتك، وأيمن بن نابل ما أشير إليه أصلا. نعم. عن صالح بن سويد عن أبي هريرة قال: